بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اقرأ. قال رحمه الله: وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا. نعم، وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا، لأن القلة هي الجرة العظيمة، وسميت قلة لأنه يرفعها الرجل من قلال هجر. وهل هي هجر البحرين ولا هجر قرية أخرى قرب المدينة؟ قال: لا، وهي قرية كانت قرب المدينة وليست هجر البحرين الأحساء. نعم. قال رحمه الله: وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. نعم، يقال: وهو الكثير اصطلاحا شرعا. ما هو الحد عندنا في الشرع للماء القليل والكثير؟ القلتين، قلتان، فما زاد كثير، دون القلتين قليل ويسير. قال: وهما أي القلتان 500 رطل أو رطل، رطل بكسر الراء أو رطل بفتحها. قال: 500 رطل عراقيا تقريبا. يذكرون الأرطال العراقية لأن الحنابلة كان يعني منشأهم والإمام أحمد كانوا في بغداد في العراق، ولذلك ذكروا الأرطال العراقية. ولذلك ابن بلبان رحمه الله في أخص المختصرات ذكر الأرطال الدمشقية لأنه دمشقي، وهكذا. قال: فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، لا يضر. لماذا لا يضر؟ سيأتي بيان ذلك لماذا لا يضر، لأن هناك من يقول، يعني هم يقولون: هل تحديد، هل الماء الكثير 500 رطل تحديدا أم تقريبا؟ هناك من يقول تحديدا، وعندنا في المذهب تقريبا. لماذا تقريبا؟ سيأتي بيان ذلك بعد قليل. اقرأ الشيخ. قال رحمه الله: 446 رطل و3 أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، و80 رطل وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. يعني ذكر الأرطال المصرية لحنابلة مصر، والدمشقية لحنابلة دمشق، والحلبية لحنابلة حلب، والقدسية كذلك، باقي حنابلة نجد. لكن عموما كل رطل 12 أوقية في كل البلدان، كل رطل 12 أوقية في كل البلدان، تحديدها بالمقاييس المعاصرة 191.25 لتر، 191 لتر وربع اللتر. طبعا بعض الناس يظن ان القلتين يعني بحجم المسجد، لا، قلتين تراها اقل من حجم الطاولة هذه. قلتين 191 شيء يعني ما يعتبر، يعني بعض الناس يتخيل انه بركة سباحة، لا. لانه يا مشايخ، المتر المكعب، ها، شلون متر مكعب؟ يعني مثلا خزان عرضه وطوله وعمقه متر، طوله متر وعرضه متر وعمقه متر، تخيلت كيف؟ طيب الآن تخيلته، هذا فيه 1000 لتر، 1000، فحنا خذ من هذه 1000 191 وربع، هذه قلتين. 191 لتر يعني 191 كيلوغرام، لأن اللتر الماء هو نفسه كيلوغرام ماء. اقرأ. قال رحمه الله: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أي الجامدة، أو الجامدة إذا ذابت، فلم تغيره فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يحملان على المقيد السابق. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. فكانت القلتان 500 بالعراقي. نعم أحسنت. قال الآن هذا ماء كثير، قلتان أو فوق القلتين، فخالطته نجاسة. شف إيش قال؟ خالطته بخلاف إيش؟ المجاور الميت بجواره، هذا لا يتنجس وإن تغيرت رائحة الماء. قال فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة. قال غير بول آدمي أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. اتركوا بول الآدمي وكذلك عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، هذه اتركوها، هذه مستثناة سيأتي بيان حكمها بعد قليل. قال فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة، مثل إيش؟ كيف؟ بول كلب، أو كلب نفسه كله وقع. طيب بول حمار، أو الحمار كله طيب وقع، كل هذه نجسة عندنا، فلم تغيره هذه النجاسة، لم تغير إيش؟ لم تغير الماء، فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. وقال الخطابي: ويكفي شاهدا على صحته. قال الخطابي رحمه الله: ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه. وسئل ابن معين عن هذا الحديث فقال إسناده جيد. هذا الحديث الذي يستدل به. الآن جاء إلى حديثين آخرين. قال وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري، وهو حديث بئر بضاعة. وأيضا وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وحديث أبي أمام الباهلي. هذان الحديثان يفهم منهما أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وقعت فيه النجاسة فإنه إيش؟ لا يتغير. لأن الحديث الذي قبل قليل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، يفهم منه أن إذا كان الماء قلة ووقعت فيه نجاسة أنه إيش؟ أنه يتنجس. وهذا يخالف حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال لا، قال وهذان الحديثان يحملان على المقيد السابق، وهو حديث إيش؟ حديث القلتين. وأيضا قالوا إن حديث بئر بضاعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة أكثر من قلتين. قال وإنما خصت القلتان بقلال هجر. لماذا جعلنا القلال قلال هجر؟ لأن القلال تختلف. قال لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأن كما جاء في حديث الإسراء والمعراج، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. مشهورة الصفة كل يعرفها وأمرها مشهور، وأيضا مقدارها معلوم. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر. ومن هنا أخذنا التحديد من كلام من؟ من كلام ابن جريج. قال رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والقربة 100 رطل بالعراقي باتفاق، لا أحد يختلف على في هذا، يعني كلهم يقولون أن القربة كم؟ 100 رطل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، معناها الآن قلتين يعني جرتين عظيمتين هو الكثير، والقلة تسع ماذا؟ تسع قربتين وشيئا، قربتين وشيئا. قال والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. كيف حددنا 500 بالعراقي؟ قلنا الآن القلة قربتين 100 و100، هذه كم؟ 200. والقلة الأخرى 100 و100، كم صار المجموع؟ 400. وشيئا هنا وشيئا هناك، شيئا من القلة الأولى وشيئا من القلة الثانية. والاحتياط أن يجعل الشيء إيش؟ نصفا، ما يجعل أقل من النصف، ولا نقول أنه أكثر من النصف، لأنه إذا كان أكثر من النصف كان سيقول 3 قلال إلا شيئا. فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، 50 و50 مع 400 صار المجموع 500 رطل عراقي. ولذلك قالوا لا يضر النقص اليسير كرطل ورطلين، لأننا أصلا نحن زدنا واحتطنا وجعلنا الشيء نصفا، ولذلك قالوا لا يضر النقص اليسير كرطل ورطلين. والمقصود النقص اليسير رطل أو رطلين، أي بالعراقي لا بالمصري أو كذا، لأن غيره قد يكون النقص شديد. ولذلك يعني قدرته في باللتر، يعني معناه نقول لا يضر نقص ربع لتر أو نصف لتر، ولا نقول لا يضر نقص لتر أو لترين، لا. اقرأ. قال رحمه الله أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. اي نعم، الآن يقول أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة. وش مصانع طريق مكة؟ طريق مكة من العراق إلى مكة فيها مصانع للمياه، بحيث أن الحجاج إذا سلكوا هذا الطريق يأخذون من هذا الماء، وهذه المياه موجود صورها في النت، مياه يعني هذا المكان مكان ضخم جدا وكبير. ولذلك قالوا المياه مصانع طريق مكة ما تفنى مهما أخذت، يشق نزعها، مستحيل أنك إيش؟ أنك تنزح هذه المياه. قال ويشق نزعه، والمقصود بيشق نزعه أي على الرجل المعتدل القوة، إذ إرادة جميع الناس أو أكثرهم غير مرادة. ولذلك ما نقول بالآلات أو كذا، بالآلات نستطيع أن ننزح يعني كل المياه، أو مثلا نقول كثير من الناس، لا نقول الرجل الواحد، هل يشق أن ينزح هذا الماء ولا ما يشق؟ إن كان يشق نزحه ولم يتغير فهو طهور. قال في الشرح، أي في الشرح الكبير، لا نعلم فيه خلافا. يعني على هذا، على هذه الرواية التي مشى عليها الشيخ موسى في الزاد، نقول المياه على هذا عندنا ماء قليل دون القلتين، أي نجاسة تقع فيه يتنجس، وماء أكثر من القلتين، لكن إيش؟ لكن ما نقول إنه إيش يشق نزحه، فهذا الماء لا يشق نزحه، كثير ولا يشق نزحه، يمكن نزحه، فهذا إذا وقعت فيه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرة المائعة حينئذ إيش؟ فهو طهور. وإن وقعت فيه وإن وقعت فيه قطرة من بول آدمي أو عذرته المائعة فحينئذ إيش ينجس كما سيبين المصنف بعد قليل هذا. والثالث هو ماذا؟ هو الذي يشق نزحه، هذا لا يتغير، هذا لا يتنجس بأي نجاسة تقع فيه إذا لم يتغير. واضح؟ قال ومفهوم كلامه، قال رحمه الله ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه وينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. نعم، مفهوم كلامه كلام صاحب الزاد أن ما لا يشق نزحه اللي هو الماء الكثير ويمكن نزحه، لا يشق نزحه، مثل ماء مثلا في مسبح لا يشق نزحه، ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. الحنابلة يعني يقسمون إلى متقدمين ومتوسطين ومتأخرين، والمتقدمين من الإمام إلى ابن حامد، والمتوسطين من ابن حامد إلى المرداوي أو إلى ابن مفلح صاحب المبدع متوفي سنة 884، والمرداوي هو أول المتأخرين 885 متوفي. فقول أكثر المتقدمين المتوسطين على هذا، بل كلام الإمام أحمد في أن الماء يتنجس ببول الآدمي ولو كان كثيرا، كلامه في هذا كثير جدا. ولذلك يعني قول المتقدمين والمتوسطين يعني هم في الحقيقة يعني أخذوا بالنصوص الكثيرة عن الإمام أحمد أن الماء ينجس ببول الآدمي ولو كان كثيرا، ونقل عن الإمام أحمد هذا كثيرا. قال في المبدع ينجس على المذهب، يعني هو الآن ماشي على المذهب ويقول ينجس. قال وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هذا الدليل الأول على هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. طيب نهى من؟ قال لا يبولن أحدكم، ما الإنسان، ولذلك قالوا بول الآدم، بول الآدم الذي لا يجري ثم يغتسل منه لأنه سيتنجس. وقالوا ونجعل حديث القلتين لإيش؟ لبقية النجاسات، جمعا بين الأحاديث. والدليل الثاني على لهذه الرواية: وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم رضي الله عنه بماذا؟ بنزحها. وهذا موجود، هذا الأثر موجود في ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة. وهذه الرواية في الحقيقة يا مشايخ رواية قوية، ولذلك بعض الحنابلة المعاصرين يقولون هي المذهب، لأنه في الإقناع ذكرها وقدمها ثم قال وعند المتأخرين لا ينجس، هكذا قال. وأما في المنتهى وهو العجيب، في المنتهى قال إنه لا إنه إن هذا الماء ينجس على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، وسكت، ما ذكر قول آخر ولا شيء. فهل يفهم منه أن المذهب على هذه الرواية؟ أو نقول لما قال في المنتهى أن هذا قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، يفهم منه أن المتأخرين على خلاف ذلك، فيكون هو المذهب عند المتأخرين. عموما قال وعنه هذه الرواية التي اختارها أكثر المتأخرين. قال رحمه الله: وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نعم. وعنه أي عن الإمام أحمد أن البول والعذرة من الآدمي كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بماذا؟ إلا بالتغير، كما درستم في الأخصر وفي غيره. فحينئذ نقول الماء يسير يتنجس بمجرد الملاقاة، وماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، ولا نفصل هذا التفصيل الذي مشى عليه الشيخ موسى على هذه الرواية. هذه الرواية لا تفرق. قال في التنقيح: من هو صاحب التنقيح؟ الشيخ المنقح الشيخ علاء الدين المرداوي. التنقيح هو التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، اختصره من الإنصاف، اختصره من الإنصاف، وهو الكتاب الذي جمع بينه وبين المقنع الشيخ الفتوحي، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح. هذا التنقيح قال اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، يعني هذا كلامه في التنقيح، وسبحان الله في المنتهى ما أشار إلى هذا، يعني قال هذا أكثر قول أكثر المتقدمين المتوسطين ولم يذكر قول المتأخرين. ما هو الدليل؟ قال: لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نجاسة بول الآدمي يغسل مرة، وبول الكلب يغسل 7 مرات، فكيف نقول إن إذا وقعت قطرة بول كلب على ماء كثير ما يتنجس، وإذا وقعت قطرة بول آدمي يتنجس؟ قال: لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. عموما هذا القول هو قول أكثر المتأخرين، وبه نتفق مع الشافعية، لأن الرواية الأولى التي مشى عليها الشيخ موسى من مفرداتنا، وذكرها صاحب النظم نظم مفردات، قال: كل النجاسات إذا ما وردت، كل النجاسات إذا ما وردت على كثير الماء إذا ما غيرت، ما غيرت طهره الجمهور لم يفرقوا، مذهب المتأخرين طهره الجمهور لم يفرقوا، ومعهم الشيخان فيما حققوا، ابن قدامة والمجد، ومعهم الشيخان فيما حققوا، وابن عقيل وأبو الخطاب كل يقول هكذا جوابي. هذا قول المتأخرين. قول الثاني: والخرقي في الأقدمين حرروا نصا أتى بالفرق وهو الأشهر، تنجيسه من آدمي بالبول ومائع الغوط فقط في القول، إلا حياضا نزحها لا يمكن، وفقا لما قال علي والحسن، علي بن أبي طالب والحسن البصري. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.